بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول وعبده وعلى آله وصحبه انصاره وجنده ومن استنوا بهداهم إلى يوم وعيده وعجه وبعد. فإذا لاحظوا مشهد توسيم بوسام الخلافة، وأنه من هذا إعلان خليفة، وقل كما بان سيدنا مؤتمن خليفة مستخلف على شيء، مولى على شيء، منها نفسه ابتداء وزوجه، بعد ذلك ثم من يكون منهما، لأن هذا الأصل هو هذا مجتمع أسر، والأسر ترجع إلى اثنين، وهذا مو زوجه بجهة الأسرة الكبرى الأولى التي منها وبث منهما رجالا كثيرا في عالم اسمه الأرض، جاهل في الأرض. وقدم هنا لأن المحل هنا أيضا مقصود، لأن مقصود فيه من يفسد فيها أجهله فيها لحظه من يفسد فيها، كأنه في إشارة أن الخلافة والولاية الغرض منها عمارة الأرض بما يصلحها ويضعه الفساد، سواء تعلق الفساد بإفساد الأدوات أو إفساد الذوات، تنادنا في كل شيء يرجع إلى أدوات وأدوات. أدوات هي الكائنات الفاعلة، والأدوات المفعول، أدوات التي يتوسل بها في الفعل. ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحرث هو أدوات الفعل كلها، ابتداء من أدوات إشارة الأرض وتحريكها وغراستها إلى غيرها من أدوات الفعل. والنسل الذي هو الذوات، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك، هذه جملة تفسيرية، جملة واو التفسير وجملة تفسيرية، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فساد صورته مرجعه إلى هذه، فساد الأدوات وفساد الذوات، وغاية فساد الذوات سفكها، سفك الدماء، لم يبقى وراءها شيء، لأن فيه تخريب البنية كلا، بنية هذا الإنسان. إذن قال ربنا جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة، هو لن اختلف في الملائكة في هذه الكلمة، في الشقاق هذه الكلمة ووزنها ومفردها وحقيقتها، هؤلاء المسمون الملائكة. واستحضار هذه المسائل التي ترجع قلت إلى ثلاثة: إما أنه من الملك أو الملك أو القوة، أو من الألوكة ملأك هذا هو الأصل، والمراد به الرسالة، إن مفعل يكون بمعنى المصدر، تكون الرسالة يسمون بالرسائل، وإما من لاك يلوك فترجع لمعنى الإدارة والتحريك. فما رجع أصلها من حيث المعاني لهذه الثلاثة، وضفوا إليها رابعا وهو قول النضر بن شميل: إن العرب ليس لهم شقاق، ليس لهم في ملك مفرد، الذي نسميه مفرد ملائكة عند البعض، ليس لهم شقاق في ملك، لأن في إشارة إلى أنه معرب عن غير العرب، أنا داخل في العربية من غيرها، لأن العبرانية فيها ملاك هكذا بالتخفيف إطالة الألف. ترون العبرية إلى العربية أخوان من أصل واحد، أخوان شقاقهما واحد. فإذن هذا ليس بعيد، هنا النضر بن شميل، أبو الحسن المازني البصري، إمام النحاة في زمانه، ثقة ثبت روى له الجماعة، بخاري ومسلم، رجال البخاري من علام اللغة، يقول لا أعلم، يعني ليس له اشتقاق في كلامه، لكن هذا يعني تجاوز علماء اللغة، فقالوا لا، ملائكة مفردها ملأك، والتاء فيها تأنيث للجمع، تأنيث للفظ الجمع، ملائك هذا هو الأصل، فتكون كشمائل، جمع شمال أي شمال، فيكون ملأك مفرد ملائك والتاء لتأنيث الجمع. وكيف حصل حتى صارت ملكا؟ قالت علة وعلتين، علة النقل وعلة الحذف الذي هو أثر للنقل. ملأك أخذت حركة لمز للساكن فصار ملاك، ثم حذف الساكن على حد يقول ابن بري، والهمز عند نقلهم حركته سقط تعريفا تخفيفا، إذا خفيفة بالنقل ثم بالحذف فصار ملك. فعليه الميم في أصلية، وهو إذن من الملك الذي هو شدة الضبط. ملكت بها كفي فانطقت ففلقت رزقها، كما سبقنا في الشوائج بن عاصية. الملك والقوة، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، وقرئت مثلثة الميم بملكنا أي باختيارنا وحريتنا. الحرية قوة، قوة ضابطة، ماشي قوة انفراط، قوة انضباط. حرية قوة انضباط، ماشي قوة انفراط. دائما يقول لكم فرقوا بين تحلل باسم الحرية والتحرر. ملك. والملائكة كثير ما نعيته في القرآن بما يوحي يصرح بقوته، لكن سموا جنود. قال تعالى في وصف روح القدس الملك، وإذ قل علمه شديد القوى ذو مرة، علمه أي علم محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى، هو جبريل شديد القوى، شبه قوة ذو مرة فاستوى، يعني شديد القوى كامل الصورة، فهو جمع الكمال من جهتين، قوة الإنجاز والفعل وكمال الصورة. قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله له، ستمائة جناح، رأيته مرتين. ومع ذلك يقول الله تعالى في الملائكة كلهم على لسانهم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. سورة الصافات هي سورة الملائكة، صافون ومسبحون، هذه وظائفه. صاف أجنحة تنتظر الأوامر، ناوة ثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء، جاعل الملائكة رسلا. وهذه سيجيون اشتقاق من لاءك على الصحيح، أو آلك إذا قلنا بأنه مقلوب لاءك، فتكون الميم هنا زائدة على هذا القول، وهي كل ملأك يسبقين هنا تكون ملأك، ويكون الغرض منها هو بيان كون مصدرها رسالة، حامل الرسائل. ومن الرسائل هنا رسائل قد تكون بالقول التالية ذكرا، وقد تكون بالفعل تدبيرا في المدبرات أمرا، شمس الرسالة أن تكون محمولة باليد من الواسطة، يقول فيها إنجاز، كما في حديث في الصحيح فيقول الملك ربي نطفة، ربي علقة، يعني هذا يدبر ذلك ويخبر به إلى أن يصلنا فيقول أنفخ فيها. هذا مدبرات تاليات ذكرا، الصافات الزاجرات تزور الشياطين الشهب، وتزور الرياح والسحب. قوة مخلوقة السام النورانية من عنصر واحد، ما فيها اختلاف ولا تركيب، كم الشياطين من مادة النار، وإن كانت مزيجة بما قلق من مارج من النار، وما رج إذا اختلط، قال اختلطت بدخان. بينما عادم تجد في هذا التركيب، وهذا التركيب لعله يكون الأصل في قضية ما جعله الله من أسرار في منه يملك أن يخالف. هنا سر فائقيته وخطر فارقيته، هذه مفارقته، فائقية والمفارقة معا. ونجد في قصة آدم هنا أنه فعلا لما علمه الله تعلم، ودليل كونه يتعلم أنه استطاع أن يعلم الملائكة أنبئهم فلما أنبأهم بأسمائهم أي أسماء المعروضات، فدل ذلك على أنه يتقبل المعرفة، وهي عنصر أساسي من عناصر الاستخلاف. نفي شرعنا مؤهلات الخلافة التي تريد أن تولي على أمر لابد من أن تؤهله بالعلم فيه فيما وليته فيه، وثانيا لابد من أن تعطيه باعية تطبيق العلم من جهة، وتعطيه خاصية التدارك لإصلاح الخلق حين يقعوا منه. ولهذا في القصة تنويه بمشهد التلقي المتاب في تلقى آدم ربه، مشهد الخطيئة والمشهد أساسي في قصة آدم هنا. تنويه حتى لا تنسيكم مشاهد التكريم، هذه المشاهد التي ترتبت عليها وانطوت تحت جناحها، فإنها أساسية، لأن قلنا بمثابة إما شروط وإما مؤهلات وإما مقاصد من وراء وإما ألوان من الاحتراس الاحترازي احترازات. إعلان الله تبارك وتعالى للملائكة بإرعان إرادته جعل خليفة في عالم الأرض جرى إلى حوار ما يسمى العلماء بحكاية التحاور، حكى القرآن الحوار، وهذا أسلوب حكاية الحوار يجيء في الغالب خلوا من العطف، لأنه دائما متحاوران متقابلا، ودائما الحوار يقتضي تكرار قال قلت قلنا وتجدون، وتخلو من واو العطف لأنه هنا لا داعي له، فأسلوب التقاول أو التحاور يخلون هذا إلا في مواطن اقتضت نكتة بلاغية كما في سورة المؤمن. تحاور لا يدخل في أسلوبه الواو ولا الفاء إلا لمقصد بلاغي خاص، وذلك هنا تجرد جاءنا فرد خليفة قالوا فيش وقالوا ولا فقالوا، لكن نجيب سرمن فقال الملأ وقال الملأ، فدخلت في الحوار لأشياء تريد هناك إن شاء الله نذكرها في موضعها وحينها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها خليفة، إذا قلنا بين الجعل تصير وفيها أجعل فيها خليفة حتى على القول بأن جعل من خلق أتخلق فيها خليفة، يفسد ويسفك أي هذا شأنه، فهل هذا سوء ظن بآجل؟ إذا قلنا بأن المسألة لم يعين بعد فهذا كلام على تقدير. وثانيا إذا كان الأصل فيه أنهم يريدون التعرض لهذه الكرامة من المعين لم يجب حتى يكون نوعا من نفاسة المسمات حسدا، يتعلق بمعين لا بموضوع، يقول هذا حسد يتعلق بموضوع، يتعلق بموضع اسمه هذا المعين، فيكون من تعرض لفضل الله. قال تعالى في باب النهي عن الحسد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في عباد منه وسألوا الله من فضله، تعرضوا لفضل الله، فهذا ليس محظورا ولا متنافيا مع العصمه اصلا. او يريدون استكشاف من هذا الخليفه، وفيه ايضا ضمنا استعظام ان يكون المستخلف على هذا النحو ولو شانا، انه حتى لو عين ادم وكان مكلما وكان رسولا في الابتداء فإنه يعني الوصف بالشأن، معنى من شأنه أنه يمكن أن يأتي هذا منه بالطبيعة وليس على التعيين منه، أي من جريته من يجيء من نسله، خصوصا هنا كلمة خليفة تدين بأنه يخلف، وهذا كنا نسينا قبل، وأن فاعل قد تجيب معنى مفعول، معنى يخلف بعضه بعضا وجيله جيلا آخر. بينما الملائكة ليس فيها هذه الطبيعة، لا تتوالد ولا يخلف بعضها بعض، فهو من جهة مختلف من هذه الجهة، مختلف من حيث التركيب، مختلف من حيث التنازل. فكأنهم إما لتفرسهم في الصفة المذكورة أو فيما سبق من خليقة أفسدوا قياسا، تفرسوا أو قاسوا أو أخبروا من قبل الله أو اطلعوا طلع منهم على الذين لهم أن يطلعوا في اللوح فوجدوا ذلك. هذه ندفعها، لأنه لو اطلعوا عليها لاطلعوا على كلها، القصة بتمامها، هذا مدفوع. ثم كان يكون قاسوا على الجن، هذا لم يثبت ثبوتا يمكنهم جزم به في المسألة، يبقى إما أنهم تفرسوا في الطبيعة، ويدل عليه حديث المسند فيه أن إبليس كان يصوب بعد المصور وقال أجوف لي جمالك، فأنا تفرس في الطبيعة وهم أجسام نورانية، فلا تبعد أن تكون هذه الأشياء قراءة في أصول هذا الكعبين. قالوا هذا من شأن من هذه طبيعته، أجعل فيها من قالوا يفسد، وهذه طبيعته يتجدد منه ذلك، يسفك ويفسد، يسفك ويفسد، وإن قرأ يسفك هذا قراءة شادة، ويسفك أيضا يضم العين فهو أيضا شاذ، قراءة شادة. ومن يفسد فيها ويسفك، من يفسد فيها ويسفك، على الواو الصرف، أي الواو التي تسمى بواو التي ينصب الفعل المضارع وبعدها بإضمار أن، ويسوي اسمه الكوفيون وبعض البصريين بواو الصرف، كأنه صرفت عن العطف الذي هو حقه باعتبار الأصل. يفسد ويسفك ويسفك أي يجمع بينهما، على هذه القراءة الشدة يستعان بها في بابي، أنا أجعل فيها من شأنه الجمع بين إفساد وسفك. وقد يقول قائل إن سفك الجمع نوع من الفساد، وإنما خص لأنه قمة، الإنسان قد يفسد الأشياء ولكن حين يجيء إفساده إلى الأحياء ومن الأحياء العقلاء، الأحياء العقلاء من قسم الناس انتهى إلى قمة الفساد. وذلك كما سيجونا قول للقاتل توبة، هذا من ما قيل في الباب تغليظ فيه، ليس لقاتل يعني عمدا توبة، كان شد عليه الباب، هذا من بين الأقوال السلف، وله وجهه عشان يصل إلى حد يسفك الجماعة بين. أتجعل فيها من، هذه صفته تليق بالصلة والنصر والدين وبين هذه العلة، كأن الخلافة تتنافى مع هذه الصفة، خلافة إصلاح، خلافة تدبير للأمور، خلافة أمانة ولاية شريفية وتكليفية، ينبغي أن يرى فيها الإصلاح والصلاح، صلاح المجتمع وإصلاح الفعل منه فيما عين له وسمي له. ولذلك هما من جهة هما سألوا استكشافا واستعظموا استخلافا من هذا النوع، كيف يستخلف وشأنه كذا، قالوا نحن هذا هؤلاء مستعدون لأن نقوم بهذه المهمة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال بعض العلم هذه جملة الحالية إما أن تكون لدفع ما يمكن أن يفهم من قولهم أجعل فيها من يفسد فيها، بأن هذا نوع من تعالم بنيجيل، نقول هذا ونحن على أصلنا في تسبيحنا لك وحمدنا لك، لأننا نسبح ونحمد، والحمد وصف الله بالكمال المستحق له، وتسبيح دفع كل وهم نقص قد يطرأ في تصور المتلقي والعارف بالله وغيره. سبحانك، نحن نسبح بحمدك، نسبح بواسطة الحمد أو نسبح متلبسين بالحمد، لأن التسبيح قلنا هذا مدخل إلى الحمد، والحمد أصل للتسبيح. الإنسان لا يسبح إذا لم يحمد، لو كنت لا تحمد الله على كماله تثني عليه كيف تسبحه؟ تنفي مثل الولد عن الله والعز عن الله، تعتقد في كمال القدرة وحدانيته. فدائما نرجع التسبيح الحمد، نسبح بالحمد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن خير أفضل الكلام قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده أفضل الكلام اصطفاه الله لملائكته، الحديث الصحيح. ونقدس لك، يعني نقدس أنفسنا لك لأجلك، لأجل عبادتك وخدمتك والتصرف بتكليفك. يعني كانوا يقولون نحن أهل وأهلنا لذلك علما وعملا. فلذلك كان الجواب الإلهي كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمونه، العائد المحذوف للصلة المقدر ضرورة، ما صلة أي الذي لا تعلمونه. وما الذي لا يعلمون من يعلم؟ قال ما لا يعلمونه من أنفسهم، وهو وجود شقي فيهم اسمه إبليس. وجيه كان هذا الإعلان. وما لا يعلمونه من آدم ودريته لتحميمهم الحكم فيهم، يقشعلوا فيها من أصابوا أصل الحكم ولكن أخطأوا حين عمموا. لأن قلنا الخليفة مراد به آدم ودريته كما سيجيون في قول الله اهبطوا، لأن آدم وزوجه إما أن نقول نحمل على المجلس ما قلت تثنية يراد به الجمع، أو نقول هنا لأن الخليفة هنا بمعنى الجنس، وكثير ما يطلق المفرد دال على الجنس على الجمع، وكثير وستجون إن شاء الله أمثلته. يعني في هذه خليفة أي خلفاء، والخلفاء حين يكونون على الشرط مؤتمن، حين يكونون على الشرط نجوما يكونون جديرين بهذا الوصف، وحين يخرجون عنه يكونون خارجين عن هذه الصفة ناقضين للوفاء بها، رغم أنهم قادرون على أن يكونوا في مستوى. وإن جعلوا في الأرض خليفة لا يقتضي أن كل واحد خليفة استحقاقا، لكن هذا في الأنبياء ووراتهم حقيقة تحققت وصدقت، وفيما سواهم ممن خالفوا لهم من الخلافة بقدر استقامتهم على نهجها. وما لا يعلمونه من آدم، لأنهم عمموا الحكم، أصابوا قلنا الأصل واخطأوا في الفضل يعني في التعميم، هنا عمموا قال اجعلوا فيها من أي كل من، فيقال من يعلم ما لا تعلمون من أنفسكم ولا من آدم هذا الخليفة، وسيكشف ذلك لكم. أولا تعلمون مسألة وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يذكرنا بالأصل. نقرأ جاية من قسمة قصة الوالد، هذه الأنباء فيها لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. شعر أن الخطيئة أصيلة في الطين الأجمية، إمكان الخطأ، إمكانية الخطأ والخطيئة. قالوا إن شاء الله مغفر لي النبي ولقيننا، اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وكل ذلك عندي. ترسلات رسول الله باب من الفقه في العقائد والأسرار، نشأله ومشيل قراءة في الأدعية رسول الله مناجاته أصول، والأصول هذه الأشياء التي تخرج من لسان النبوات في مقام المناجاة. دونكم أدعية رسول الله ومناجاته صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، نسي فنسيت أصالة النسيان، لكن هذا ليس في فتح باب الاعتذار في مقام الاستغفار لا، أو التعلل للتنصل من كل إدانة، ربنا بين الباطل والحق خيط رفيع ولسان الميزان في الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لولا حواء ما خانت أنثى، والحديث في صحيح البخاري ومسلم بشيادة فنشيد ولولا حواء، وهذا الحديث الحمد لله شجع علينا في تسمية زوج آدم المبعم كما هو بهما آدم بالصفة أمت حواء بوصف الزوج، لأنه أشرف في مقامها من اسمها حواء أصل كل حي الأحد التفسيري إذا قلنا بعربيتها. حواء أصل حياء، أصل الذي حصل من قلب الياء واو لما نسميه علماء بجميل البنية شيء معروف علماء الصرف، هذه أبحاثنا في علل القلب حتى في المعربات، حتى في المعربات أحيانا المعرب أحيانا يخضع لقوالب اللغة في الظاهر. أحد الأصول قراءة في الأصل في مواجب الانزلاق وأسباب الانعتاق، أسباب الاهتداء وموجبات الاهتداء في أصول قصة هذا الكائن الذي هو أصل لنوعنا، تفريد مفيدة جدا، وهي من هداية الكتاب من يد الهداية في أولي الألباب. كانوا بني إسرائيل أم كانوا بني آدم بإطلاق؟ بارك القرآن ليس عنده حساسية تجاه طوائف من الكائنات، هداية الله للناس. احنا نقرأ في قصة الوالد، ينبغي أن يبقى الدرس مستصحبا، مرت القصة الآن مرت، ولكن الدرس بعباره هو الذي ينبغي أن يستصحب. وقال تعالى في القصص في مقاصد القصص وكل نقص عليك من أنباء الرسل منهم آدم مرسل ما نثبت به فؤادك، هذا ترسيخ اليقين وفيه السلوان بمسائل مشتركة، وجاءك في هذه القصص الحق، واقعية القصص الكتاب ما فيه خيال، يضيف القصة باسم الجمال الفني. في هذه الحق وموعظة عبرة وذكرى، لأن الذكرى هي تكون بشارة والموعظة تخويف، ففيها تحذير والتبشير، فيها التنشيط والتطبيط، التنشيط لتتحرك والتطبيط لتتوقف. إذن هذه معاقد مقاصد القص أو القصص في كتاب الله جل في علاه. ولذلك لاحظنا يعني لا نشعر هنا مع قصة آدم أننا في زمان معين تحدث، وإل زمن مبهم ثم انتقال إلى الحاجة نفسه. هل الذي بشهد يقرأ التاريخ ويعتني بالأرقام يفيد في زمن كذا وبعده بكذا حصل وينسى الذي حصل، فيكون جمعه دليل تليفون، يعني جمع التاريخ دليل هواتف، هواتف لا توصل يعني في لا تجمع للأحداث. وإذ وإذ انتبه هداية الله حتى لا يكون القرآن كتاب تاريخ مثل ما أن المسيح للتاريخ. قال إني يقول الله بنفس القوة التي بدأ بها إرادة، إني جاعل، قال إني أعلم ما لا تعلم. لماذا؟ لأن مرجعية الإرادة العلم الكلي الذي يعلم الكل يريد من غير ما خطأ، لكن إنسان متى تتردد إرادته؟ حين يقل علمه يتضاهل علمه كان يعلم ثم يقرر إرادة تخصص شيء ما صفة من صفاته، أريد وجود كائن مختلف عنكم وخليفة مني، وهذه الأشياء لا تتزاحم، وخليفة في الأرض عنكم ووال من قبلي. الله تعالى قال في جو يا داود جعلناك خليفة في الأرض ونبي من أنبياء الله فاحكم بين الناس بالحق. هذه وظيفته، إقامة المعدلة في عالم الناس، وكفي أيدي العبيسة في الوجود أيضا، صيانة الإمكانات والملاك، صيانة الوجود، أنواع من الإصلاح تخالف ما هو نقيض الاستخلاف. قال إني أعلم الذي أدنى الصحيح المصولية أو مصوفة، إني أعلم ما لا تعلمون، أي علما لا تعلمونه. وفي هذا الجواب الحقيقة ليس فيه أعلم الذي تعلمون وأعلم ما لا تعلمونه، وهو ما في نسل آدم من الذرية الصالحة الوافقة. انظروا إلى قصة سورة الأنبياء، لقد آتينا إبراهيم رشده وداود وسليمان يحكمان وذا النون إذ ذهب وظنون فنادى في الظلمات فاستجبنا له وجدناه وزكريا إذ نادى في الأخير كل من الصالحين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، صالحين موافقين لإرادتنا في استخلافه. كان الصلاح والموافقة، تبع معي صلاح الموافقة للكمال للمراد. قال تعالى في النساء الصالحات قانتات حافظات، أي الصالحات للاقتران للزواج، قانتات للزوج في الحضور، حافظات الغيب في غياب. هذه معاقل صلاح الزوجة من القنوت من العبادة، طاعتها لزوجها في حضوره. الصالحات صلاح الموافقة للنموذج الأكمل المراد، والإصلاح تمكين للصلاح تعدية، حتى يكون الظل الموافق للأصل، يستقيم الظل والعود أعوش الظل على قدر الصورة، متى يستقيم الظل والعود أعوج، وهل ذهب صرف يساويه بهرج؟ ذهب صرف مش ذهب بهرج مطلي بطلاء ذهبي مموه، هذا الخالص في الذي بدو صورته كذا وعلى خلقه ظاهر مموه وباطن مشوه. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال تعالى وعلم، هو معطوف على قال وعلم، قال إني أعلم وعلم، ففعل وعلم معطوف على فعل قال، ما كان هذا جاء في سياق الجواب عن تساؤل الملائكة أتجعلوا فيها، فجابهم جوابين، جواب إجمالي وجواب عملي مفصل. أنا هذا الذي أريد خلق الخليفة مؤهل بعلم لا ليس عندكم لا تملكونه، هو الدليل. جاء مشهد التعليم إذن لجعل ها وسام الاستخلاف وسام استحقاقي بفضل الله، طبعا لا باستحقاقي الذاتي، استحقاق تفضلي، الله الذي أراده خليفة وهو الذي أهله لهذا المقام. قال وعلم ثم أفصح عن الاسم، ثم لاحظت كيفاش مشهد يجيء فيه التخصيص، التخصيص في الجواب والتخصيص في تعيين المسمى خليفة آدم. وعلم الله، قال إني أعلم وعلم، ففي هذا عطف لمفصل على مجمل في مقام الإجابة، إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قدم لهم جليلا يظهر لهم علم الله الذي غاب عنهم في آدم ثم في وبعده وفي أنفسهم. سيجي حين طلبهم بالسجود لآدم لإظهار ما لا يعلمونه من ذاك الذي هو معهم أو منهم. إذ رفعت عنه العصمة بمشيئة الله، لأن العصمة كما سيجي هنا لا تنافي المحنة. علم الله آدم، وآدم هذا قلنا كما في الملائكة قيل فيه عجمي وهذا الراجح، وقيل فيه عربي أصله من الأجمة من الأجمة التي هي السمرة، لون يضربه إلى السواد، حمرة تضربه إلى السواد، لون إشارة إلى لون، أو من الإجام بمعنى المختلط. أجمة هي شيء ممتزج بشيء آخر. قال هذا وهي أو الأجمة أو الإدام من الإلف، لأن طبيعته الأنس وإذاك سمي إنسانا. قال ذلك أحرى أن يؤجم بينكم. قال لا نظرت إليها في قضية الخاطب. قال هل نظرت إليها لزوجك التي تريد اقتران بها؟ قال هل نظرت إليها زيد؟ فإنه أحرى أن يؤجم أن يحصل الوفاق بينكم الأجمة. وقيل الأجمة من الآدم من الأجيم، وأجيم الأرض وجهها، ودرجع إلى أصل الخلقة. إذا لاحظوا هنا بين هذه العلل لا تتزاحم، تكون بالأصل العربي أو الأصل الذي هو مشتق لنا آدم العبرانية في هذا المتن. وآدم هكذا بالقصر، آدم مد الأول وقصر الثاني، وآدم العبرانية، ففيه كان وصولهما مقتربة. فاللغة العربية إذن لا يبعد أن تكون من وصولها العربية، فيصبح المانع له من الصرف على القول بعربيته. والعالمية هو وزن الفعل، لأن أقدم أفعل كأكرم، فهي وزن الفعل. هذه من العلل الجنائية التي تمنعه من الصرف. التسعة تمنعه من الصرف علتان تنفرجت تقوم مقام علتين، وعلتين وجمع في بيت اللي من النحاس مشهور عندكم زيد يجمع وزين عاجلا أن نسبع وزيد عجمة وصفوق الكمولة النحاس بيت له فيها تسعة. إن شاء الله نعيد إعادة عليكم ونستقدره كاملا. من هنا العالمية كونه عالم لشخص يعين مسماه بإطلاق آدم، إذا ذكر في الأنبياء صرف إلى أبي البشرية، عين مسماه بإطلاق مجرد الإطلاق يحتاج إلى ضميمة. ثم منعه من الصرف إلا أخرى، عجمية لا تكفي، عالمية لا تكفي، يضاف إليها وزن الفعل. وهذا رجعه الطبري وابن حجر أيضا، فقال فأقدم أصله أقدم، وهذا يجب فيه البدل إبدال لمزة الثانية، لأنه اجتمع لمزتان قطعين ثانيتهما ساكنة وجب إبدال الثانية، وإبدال أخرى همزتين بكلمة إذا سكنت عزم كآدم أوهل الشخص رحمه الله في باب لمز المفرد بلمزتين من كلمتين، همزتين من كلمة، من كلمة بلمز من كلمة، فيكون أعجم على وزن أكرم. وقيل إنه أعجمي، وهذا الوزن عندهم غالب في الأسماء الأعجمية. فاعل إذا قلنا بأنه ليس أصله آدم، أصله هكذا آدم، كآزر هو اسم أعجمي، وشالخ في نسب نوح، تكون هذا العالمية والعجمة. ولكن يفوتنا هذه المعاني الأسرار التي في آدم، ويدلون من جهبه إلى عجمته أو عجميته، وهي أنه يدل على التركيب، ويدل على أنه من وجه الأرض أي من كلها، هو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه في طبيعته يأنس بجنسه من الأنس، على حد يقول القائل وما سمي الإنسان إلا لأنسه بدل لنسي، لأنسي أنس على أن الهمزة والنون والسين هذه ثلاثة أصلية في الإنسان، وأنه الألف والنون وما الزائدتان يكون فعلان لا إفعال. وعلم آدم علمه الأسماء كلها. والله يقول كلها. ولكن عندنا علماء التفسير يقفون موقفين، يقولون الكلية بحسب المقام، تعمه بحسب المقام والباب، وقيل كذا بإطلاقه، وعليه جماهير من علماء التفسير. أسماء كلها بما فيها أسماء الملائكة وأسماء ذريتي كلهم أنبياءهم وغيرهم، وقيل كذا من أين لأناشر الخصوصية، كيف استطاع آدم؟ وفي أسماء الله الأسماء هكذا بإطلاق، إذا قلنا أل تقوم مقام يعني أل الجنس وأل العموم والتي تقوم تحل محل كل الأسماء، وزاد فعممها، كانت احتمالية في أل ثم قال كلها فأكدها بكلمة كل صريحة في التعميم، قال أسماء كلها. لكن نحن نقول يا الله، وقد مت السلف لهذا، قال لما هو أسماء الأعيان وأسماء المعان، أسماء الأعيان كأسماء الشموس والأقمار والذرية والملائكة والأشياء هذه، شجرة هذه، قصة هذه، وأسماء المعان كالصبر والإيمان والمعرفة، يعني الأسماء اللي هي معاني، ومنها أخذ أفعاله، وقيل سكت عن الأفعال لأن هذا اصطلاح مستحدث، أو لأن الأفعال أحداث تشتق من الأسماء التي هي صفات، أو من تعامل الإنسان مع هذه تكون الأفعال، هي أشياء تطلب منه، هذه تسمى له والأخرى تطلب. فإذن تزويد الله الإنسان بالعلم أولا يدل على أن تكريمه متوقف على فضيلة العلم، وأنه لا استخلاف بغير معرفة. الشرط الأول الاستخلاف في الولاية في عالم الأرض، وبدون هذه المعرفة لا يكون هناك صلاح، لأنني لو ما لا تعلمون وعلا في الرد على من يفسد ومن يصلح، لأن صاحب المعرفة لا يمكن أن يمارس هذا من وهذه الفعل الردي إفسادا وسفكا أبدا، إلا حين ينسى المعرفة، ونسيانه حين يكون على وجه الندور والخطأ، بل وأحيانا على وجه الخطيئة لكن نادرا، فإنه يكون له وجود من وجوه يتدارك بها، لكن حين يكون قاعدة صعب ومنسان، نسأل الله فأنساهم أنفسهم، ففي اعتذار، لكن ربما يجيء نادرا كما حصل من آدم، فيقول تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له حزما على المعصية، يعني تقصدا وتعمدا، فكان فيه اعتذار كبير كما سيجون إن شاء الله، كيف شد الباب في وجه خطأ إبليس أو خطيئته، وكيف فتح الباب في وجه خطيئته أو خطأ آدم، لماذا؟ أين يبتد الحكمة؟ الله تبارك وتعالى هنا يبين من خلال كلامه جل في علاه، هنا هو يتحدث عن قصة شيء الوالد البشري، ما يجلي الحكمة من الاستغلال، والحكمة من الاعتراف، الحكمة من التكليف في نهاية المطاف، اهبطوا فإما يأتينكم وإما يأتينكم فمن اتبع ومن اتبع هدى. وإن شاء الله يعني مع نظم اللمح ما يعيننا على لملمة أطراف هذه القصة ومشاهدة للاستنارة بما ندخل به إلى قصة التي ليست استثناء وإنما هي امتداد، قصة الوالد في قراءة في صنف من بنيه، بعضهم سلك مسلك آدم ومسلك مسلك الشيطان اللعين، وهذا شيء يهمنا كثيرا، لأن القرآن يتحدث عن بني إسرائيل القدامى معاصرين لبيته، وعلى نور من المحنة لا تزال عقابله تظهر بالفينة الأخرى في هذا اللون من الوان الصراع أو سمي التحاور أو التجاور، لأن هذه المصطلحات لها مرجعيتها ومقاصدها وأغراضها حين تسمى، لا بد أن تربط في سياقتها، صراع مع الآخر، حوار مع الآخر، أنا عندي الحوار نوع من الصراع، حين تقترب الواحد بثقافة مختلفة تريد أن تدرجه، نوع من الوان الصراع، دائما الصراع ودائما الذي جلس بينك وبينه إلا أن يبيدك أو تبيده. هذا الصراع التناقض الكلي، هذا لا ينبغي أن يكون. ولذلك القرآن إنه يتحدثنا عن الحوار مع الآخر يسمي شمين تداول والمدافع. وأنا أقول تداول في حين يكون نوع من التقارب، والتدافع حين يكون نوع من التباعد، وكلاهما في موضعه ضرورة. ولولا دفاع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول لنا بنا معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول بين مصائب الدنيا. وجعل اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا والوارث منا. ارثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحم. نصرك اللهم للمستضعفين من المؤمنين وأعونك المخلصين من حمة الدين. اللهم ما أراد بالإسلام خير فوفقه لكل خير، وما أراد به سوى ذلك فارد المهالك فينا بمشيئة عز وجل مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.